لم تخرج عن مقصود الكلام والالتفات من الحضور إلى الغيبة أو من كونه متكلم وذاك مخاطب إلى شيء إلى غيبة، هو التفنن في العبارة، ثم استدعاء للخاطر ألا يكل ويغفل، فيه تنشيط. فقال سبحانه: وإذ أنجيناكم من آل فرعون، آل فرعون أتباعه، وكل قوم فرعون يسمون الآل. وقد يفهم بعض الناس أن آل فرعون هم خاصته من أهله، ليس كذلك. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يسومونكم بمعنى يكلفونكم ويحملونكم أمرا تعجزون عنه. ثم قال، بيّن سبحانه هذا السوم الذي هو سوء العذاب، ما هو؟ قال: يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. سامه بخسف، سامه بضيم، بمعنى حمله على أن يضيم ويذل، حمله على ذل. فإذا عرفنا معنى سامه، طالب العلم يسأل يقول: إذن ما معنى قول فلان ساومته على هذه السلعة، أو أن البائع ساوم المشتري على الثمن؟ ويقال: المساومة من الطرفين حمل أحدهما الآخر على ما يريده، فالبائع يحاول أن يحمل ويكلف المشتري على دفع ثمن يرغب فيه البائع، والمشتري يحمل البائع على أن يرضى بهذا الثمن ويدفع له السلعة. ولذا يقال ساومه ومتساومان أو متساومين. فقال سبحانه: يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم، وفي البقرة يذبحون أبناءكم، وهنا يقتلون أبناءكم. والفرق بين الذبح والقتل أن الذبح هو إماتة لكن على صفة معينة، والقتل هنا إزهاق الروح ولم يتعرض لصفة. وكلا العبارتين مؤداهما الهلاك وقضاء النحب. وتقتيل فرعون لقوم موسى حصل في وقتين قبل موسى عليه السلام، لأن السحرة أخبروا فرعون أن هلاكه وذهاب ملكه على يد غلام من بني إسرائيل، فكان في سنة بعد سنة إذا علم أن امرأة منهم ولدت غلاما قتله، وإذا ولدت فتاة أو امرأة استحياها بمعنى تركها حية لم يتعرض لها، فهذا نوع عذاب عظيم. ولذا امتن الله عليهم بهذا فقال: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم أي في القتل والاستحياء، لأن ترك المرأة باقية على الحياة لأجل أن تخدمهم، وقتل الغلمان فيه تثكيل للأمهات، والبلاء هو اختبار وامتحان، وقد يكون الامتحان والاختبار بعذاب وقد يكون بنعمة. فذكر سبحانه أن في فعل فرعون بهم بلاء عظيم، فاذكروا يا قوم يا بني إسرائيل هذا الفضل ولا تسألوا إلها غيره. نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.